إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة، حيث أورد المصنف رحمه الله أحاديث تحت هذا الباب، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. قال رحمه الله: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. أورد المؤلف عليه رحمة الله هذا الحديث لينبه به على مسألة مهمة تتعلق بصلاة الجماعة، ألا وهي سنة تسوية الصفوف. سنة تسوية الصفوف، وهذه سنة مباركة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث عليها وحذر صلى الله عليه وسلم من التهاون فيه. ولكن للأسف مع هذا كله فقد فرط فيها جماهير المصلين إلا من رحم ربه، وهذا يلاحظه كل واحد منا في مسجده إذا صلى، يلاحظ تهاون المصلين في العمل بهذه السنة المباركة والحرص على هذه السنة المباركة، مع أن هذه السنة المباركة وردت فيها أحاديث كثيرة، بل وردت أحاديث فيها ترغيب وفيها ترهيب، ترغيب لمن يعمل بهذه السنة وترهيب لمن يتهاون ويترك العمل بهذه السنة. فإن قال قائل: ما هو السبب في تهاون المصلين في عملهم بهذه السنة؟ فنقول إن هذه السنة المباركة لها علاقة بالقلب. سنة تسوية الصفوف لها علاقة بالقلب، وإن كان ظاهرها أنها تتعلق بالجوارح والأعضاء، لأن سنة تسوية الصفوف فيها المحاذاة بين المناكب والأقدام، لكن مع ذلك لها صلة وثيقة بالقلب، ويدرك العبد هذه الحقيقة إذا طرق سمعه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا طرق سمعه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من تأمل هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن أسباب تفريط جماهير المصلين في العمل بهذه السنة والمحافظة عليها وتهاونهم في الإتيان بها إنما يعود إلى أسباب كثيرة، لكن أهمها سببان. السبب الأول ضعف تعظيم نصوص الكتاب والسنة في قلوبهم، وهذا هو الأساس في التفريط في الواجبات والتساهل في المحرمات. ولهذا لا بد يا إخواني أن يسعى كل واحد منا ويحرص على تعظيم نصوص الكتاب والسنة في قلبه، أن تعظم قول ربك سبحانه وتعالى حينما تقرأ الآية أو تسمع الآية أو يذكرك أحد بآية، وأن تعظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت هذه الأحاديث أو سمعت هذه الأحاديث أو ذكرك أحد بهذه الأحاديث لابد أن تعظم هذه النصوص، لأن العبد إذا عظم نصوص الكتاب والسنة حقق العبودية لله جل وعلا التي خلق من أجلها. وأما إذا لم يحصل في قلبه تعظيم لنصوص الكتاب والسنة، صار حينما يسمع الآية أو يسمع الحديث يعرضها على عقله الفاسد، فإن وافقت أهواءه أو وافقت ما عنده قبل وإلا رده. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس اليوم للأسف. والواجب على المسلم أن يكون منقادا لشرع الله عز وجل، إذا جاءت الآية أو جاء الحديث يكون شعاره سمعنا وأطعنا. وهذا أمر يا إخواني لا بد أن يربي الواحد منا نفسه عليه، لأنه تتبين حقيقة من يتبع الكتاب والسنة متى تتبين؟ إذا عارض نص الكتاب والسنة هوى عنده في قلبه، أو عارض عادة اعتادها أو نحو ذلك. هنا يتمحص الصادق من الكاذب في اتباع الكتاب والسنة. وإلا فإن الدعوة سهلة، أي واحد يستطيع أن يدعي ويقول أنا أتبع الكتاب والسنة، لكن متى يظهر الصادق من الكاذب؟ ويعرف الإنسان من نفسه أنه صادق اتباع الكتاب والسنة أو أنه غير صادق؟ عندما يكون في موقف نفسه تدعوه إلى هذه الجهة، وربه سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعوانه إلى هذه الجهة. ولاحظ هذا في الطاعات وفي المحرمات، لاحظ هذا في الطاعات، وبه نضرب المثل دائما حتى يتقر عند الناس. صلاة الجماعة، حينما يناديك المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فأنت إن كنت تعظم نصوص الكتاب والسنة وتعلم أن ربك قال أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك إذا سمعت المنادي أن تجيب، فإنك إن كنت تعظم ستترك كل ما يشغلك وتلبي داعي الله عز وجل، لأنك تعظم نصوص الكتاب والسنة. أما إذا سمعت المنادي وناديك فاشتغلت بتجارتك أو اشتغلت بلعبك ولهوك أو اشتغلت بأولادك أو بزوجتك أو بغير ذلك من أمور الدنيا، فهذا دليل على ضعف تعظيمك لنصوص الكتاب والسنة. ولهذا الذي يعظم نصوص الكتاب والسنة لا يحصل عنده التفريط في الواجبات، بل يكون حريصا عليه. وأما إذا ضعف تعظيم نصوص الكتاب والسنة في قلبه فإنه يفرط في الواجبات ولا يبالي. ولاحظ هذا في واقع الناس، بالأمس فقط حينما كان الناس يتابعون هذه الكرة المنادي ينادي وهم ماذا؟ يلعبون ويمرحون ويضحكون. أين تعظيم في الكتاب والسنة في القلوب؟ كذلك في المحرمات، حينما تدعوك نفسك إلى سماع الغناء أو نحو ذلك من المحرمات، وربك سبحانه وتعالى حرم عليك استماع الموسيقى والغناء، وكذلك نبيك صلى الله عليه وسلم حرم عليك استماع الأغاني والموسيقى، فنفسك تدعوك إلى هذه الجهة، وربك سبحانه وتعالى ونبيك صلى الله عليه وسلم يدعوانك إلى هذه الجهة. فانظر أنت في نفسك، إن كنت تعظم حق نصوص الكتاب والسنة لا تلتفت إلى هذه المحرمات، حتى وإن كانت في زواجك، حتى وإن كانت في زواج أحب الناس إليك وأقرب الناس إليك، فإنك لا تلتفت إليه، لأن في ذلك معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد يا أخواني من هذا كله أن سبب تهاون الناس في العمل بهذه السنة المباركة التي هي تسوية الصفوف، سببها ضعف تعظيم نصوص الكتاب والسنة في قلوبهم. والسبب الثاني هو غفلة القلب وفساده، غفلة القلب وفساده، لأن ترك سنة تسوية الصفوف ناشئ عن فساد القلب، وفساد القلب سبب لفساد الجسد، وهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلاحظ في الصلاة لما ابترك الناس العمل بهذه السنة اختلفت قلوبهم واختلفت وجهات نظرهم، لأنهم تركوا العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندندن يا إخواني دائما ونقول السنة كلها خير والسنة كلها بركة، فلذلك من أراد الخير، من أراد البركة في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي مجتمعه، فعليه أن يحرص على السنة وأن يحرص على تعليمها لأهله وعلى تعليمها لمن استطاع، فبهذا ينتشر الخير بين الناس. إذن فهذان سببان من أسباب تهاون الناس في العمل بسنة تسوية الصفوف، ولهذا علينا أن نراجع أنفسنا حتى نحرص على العمل بهذه السنة ونحيي العمل بهذه السنة المباركة. وإذا كانت هذه السنة، سنة تسوية الصفوف، من السنن المباركة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذه السنة من السنن الواجبة أو من السنن المستحبة؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا هذه من السنن المستحبة، هذه من السنن المستحبة، وهذا مذهب الجمهور. واستدلوا بقولهم هذا بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا. قالوا هذا أمر، وهذا الأمر في هذا الحديث يفيد الاستحباب، لأن الأمر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصوص يعني في نصوص الكتاب والسنة يأتي الأمر، قد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب، فهم قالوا هذا الأمر في هذا الحديث يفيد الاستحباب. لماذا؟ قالوا للحديثين الآتيين، وهما دليلان أيضا لأصحاب هذا القول. الحديث الأول وهو الدليل الثاني لهم ما رواه البخاري أيضا في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. والحديث الثاني ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: تسوية الصفوف مندوب إليه، يعني هذا الفعل مندوب إليه، وتسوية الصفوف من هيئات الصلاة أيضا، والتراص فيها وهو من إتمامها، وهو من إتمامها. وقال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: إقامة الصفوف سنة مندوب إليها، وليس بفرض، وليس بفرض، لأنه لو كان فرضا لم يقل صلى الله عليه وسلم فإن إقامة الصف أو الصفوف من حسن الصلاة. إذن هم تأولوا، أو تأول رحمه الله الحديث الأول الذي فيه الأمر، وجعلوه مصروفا من الوجوب إلى الاستحباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، هذا معنى قوله فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال: لأن حسن الشيء زيادة على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب، وذلك زيادة على الوجوب. ودل هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، أن إقامة الصلاة قد تقع على السنة كما تقع على الفريضة. قوله قد تقع على السنة يعني على المستحب، كما تقع على الفريضة يعني على الواجب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو القول الأول، قول الجمهور، واستدلوا بهذه الأحاديث. والقول الثاني قالوا: هذه السنة من السنن الواجبة، قالوا من السنن الواجبة، وهذا مذهب ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما من أهل العلم. واستدلوا لقولهم هذا بالأدلة السابقة التي سمعتموها، يعني التي استدل بها الجمهور، لأن يعني الأدلة السابقة فيها الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، هذا أمر، وقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، هذا أمر، وقوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصف في الصلاة، هذا أمر. فاستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث التي استدل بها الجمهور، وقالوا إن ظاهرها يدل على الوجوب، لأنها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب. ويؤيد هذا الوجوب الأحاديث التي فيها وعيد لمن خالف هذا الأمر، لأنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وعيد لمن خالف هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الصفوف، أمر بتسوية الصفوف، جاءت أحاديث فيها وعيد لمن خالف هذا الأمر، فقالوا هذه الأحاديث التي فيها الوعيد تؤكد الوجوب، تؤكد الوجوب. إذن هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو من الأحاديث التي جاء فيها الوعيد ما ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، لتشون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوه. هذا كان قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سوى الصف وأراد أن يكبر، فإذا به يرى رجلا قد برز صدره عن الصف، يعني تقدم بصدره عن الصف، فالتفت صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمة: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والدليل الثالث استدلوا بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يقول ابن حزم عليه رحمة الله: وهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد، لأن اختلاف القلوب، اختلاف وجهات النظر ليس بالأمر الهين، لأن اختلاف القلوب واختلاف وجهات النظر يؤدي إلى البغضاء، إلى التحاسد، إلى التنافر، وإلى المشاكل التي تحصل بين الناس. فلذلك قال: هذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر. وهذا يدل على وجوب تسوية الصفوف، لأن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب، فهذا دليل على أن تسوية الصفوف واجبة. وهذا القول الثاني الذي ذهب أصحابه إلى الوجوب قد اختلفوا في مسألة، وهي: هل تبطل صلاة من ترك تسوية الصف أو لا؟ تسوية الصفوف واجبة، اتفقوا على هذا، لكن هل إذا ترك المصلون تسوية الصف تكون الصلاة باطلة؟ ذهب ابن حزم رحمه الله إلى بطلانها بتركه أو بترك تسوية الصف، فقال رحمه الله: وفرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول فالأول والتراص فيها والمحاذاة بالمناكب والأرجل، فإن كان نقص كان في آخرها. يعني لابد من إتمام الصف الأول فالأول، وإن كان نقص فيكون في الآخر. قال: ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل بطلت صلاته. انتهى كلامه رحمه الله. لكن خالفه الباقون، أصحاب هذا القول خالفوه في هذا الرأي وقالوا: الصلاة صحيحة وهم آثمون. أما المسألة التي ذكرها ابن حزم أن الإنسان يصلي لوحده خلف الصف، هذا سيأتينا فيه حديث خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذه مسألة لوحدها سنتكلم عليها لما نشرح ذلك الحديث بإذن الله جل وعلا. لكن حديثنا الآن عن ماذا؟ تسوية الصفوف، هل يبطل الصلاة أو لا؟ فهو يرى بطلانها، وخالفه الآخرون فقالوا: الصلاة صحيحة وهم آثمون. الصلاة صحيحة وهم آثمون، يعني إذا صلى الناس الصف أعوج الصلاه صحيحه، لكن ياثم لعدم تسويه الصف. لماذا قالوا الصلاه صحيحه هم اثمون؟ قالوا لان الجهه منفكه، الجهه منفكه، يعني هذه مساله وهذه مساله. ما كونك تصلي صلاتك صحيح، لكن كونك لم تسوي الصف انت اثم لذلك، لان الجهه هنا منفكه. وهذا القول هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، يعني ان الصلاه صحيحه وهم اثمون، يعني هذا القول الراجح يرد على ابن حزم في ابطاله للصلاه، وفيه رد على ذهب الجمهور حينما قالوا تسويه الصفوف مستحبه. فالراجح ان تسويه الصفوف واجبه، ويرجح هذا القول ما ياتي. اولا ان الاحاديث وردت بالامر، وردت بالامر، والامر يفيد الوجوب عند جمهور الاصوليين. الاصل في الامر في الكتاب والسنه انه يفيد الوجوب، الا لصارف يصرفه، وليس هنا صارف يعتد به، وليس هنا صارف يعتد به، هذا أمر. وثانيا مما يرجح كون تسوية الصفوف واجبة أن وجوبها لا يستلزم بطلان صلاة من ترك، يعني الذي يترك تسوية الصفوف هذا لا يستلزم بطلان صلاته لاختلاف الجهتين كما تقدم. ويوضح هذا ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قدم المدينة، لأن أنس رضي الله عنه أو كما تعلمون يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في الأمصار، فأنس رضي الله عنه كان ممن ذهب إلى البصرة، فقدم مرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معهم، فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو الشيء الذي رأيته وأنكرته علينا في صلاتنا وأنت قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. الشاهد في هذا الأثر الذي نقلته عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه أنكر عليهم ترك تسوية الصفوف، إن قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، إذن هو أنكر عليهم عدم إقامتهم للصفوف، وهذا يدل على وجوبها. وكونه رضي الله عنه لم يأمرهم بالإعادة هذا مما يدل على عدم بطلان صلاته، وهذا مما يرجح هذا القول الذي ذكرت إنه الراجح، هو أن الصلاة صحيحة لكنهم آثمون بتركهم واجبا وهو تسوية الصفوف، لكن الصلاة صحيحة، ولهذا أنس رضي الله عنه لم يأمرهم بالإعادة. ثالثا ما يرجح هذا القول، وهذا من فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله، أنه بوب لأثر أنس الذي سمعتموه بقوله باب إثم من لم يتم الصفوف، باب إثم من لم يتم الصفوف، يعني الذي يتهاون في تسوية الصفوف هذا آثم، كتجد مثلا الصف يعني فيه نقص ويأتي جماعة ويجعلون صف آخر والصف الذي قبلهم لم يتم بعد، فهؤلاء آثمون لأنهم لم يسووا الصفوف، إن من تسوية الصفوف التراص فيها وإتمام الأول في الأول. ولهذا بوب البخاري بهذا باب إثم من لم يتم الصفوف. وهذا لا يعني أن الوجوب يعني عند الإمام البخاري مستفاد من هذا الأثر فقط، لأن الإمام البخاري بوب بهذا الباب باب إثم من لم يتم الصفوف، ثم أورد تحت هذا الباب حديث أنس فقط. لكن هذا لا يعني أن الإمام البخاري رحمه الله يعني رأى الوجوب وهو ممن قال بالوجوب رحمه الله يعني استدلالا بحديث أنس فقط أو بأثر أنس فقط، وإنما رجح القول بالوجوب لقرائن أخرى دلت على ذلك، ومنها حديث أنس. ولذلك ذكرت حديث أنس في المرجحات. ويوضح هذا قول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وهو يعلق على تبويب الإمام البخاري رحمه الله، قال: ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله سووا صفوفكم، ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن ورود الوعيد على تركه. إذن هذه كل معاني رعاها الإمام البخاري رحمه الله، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس رضي الله عنه إنما وقع على ترك الواجب، وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنة. انتهى كلامه رحمه الله. لأن الجمهور عندما أورد عليهم حديث أنس رضي الله عنه أو أثر أنس قالوا قد يكون أنس أنكر عليهم لأنهم تركوا سنة، فنقول نعم الإنكار قد يكون على ترك السنن، لكن كونه أنكر عليهم وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر نصوص في الوعيد لمن خالف هذا الأمر، هذا يؤيد أن إنكار أنس لم يكن لأجل أنها سنة فقط وإنما لكونها واجبة. هذا ما معنى ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. رابعا مما يرجح هذا القول الآثار الواردة عن السلف، الآثار الواردة عن السلف. وهذا أمر مهم يا إخواني في فهم نصوص الكتاب والسنة، لأن نصوص الكتاب والسنة لا بد أن نفهمها على فهم السلف الصالح. ولهذا تجد بعض الفرق المنحرفة تدعي العمل بالكتاب والسنة وتدعي الرجوع للكتاب والسنة، لكنهم يخالفون في فهمها فهم السلف الصالح لها. وهذا مما يتميز به أهل السنة والجماعة عن أهل البدع والضلال، إن حتى أهل البدع تجدهم يقولون الكتاب والسنة، لكن كيف يتميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدع؟ بهذه الضميمة، وهي فهم السلف للنصوص. لأن أهل البدع ماذا يقولون؟ إذا جاء فهم السلف للنصوص يقولون هم رجال ونحن رجال، يعني كل واحد يفهم كما شاء. نقول لا، لابد أن نفهم هذه النصوص كما فهمها السلف، لأنك لن تكون يعني سلفيا حقا يعني متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إلا إذا اتبعت فهم السلف. وسلفنا من؟ هم الصحابة رضي الله عنهم ومتبعهم بإحسان، هؤلاء هم سلفون. إذن فلا بد أن ننظر إلى آثار السلف، كيف عملوا بهذا الحديث وكيف فهموا هذا الحديث، لأن هذا أمر مهم جدا، لأنك إذا لم ترجع إلى فهم السلف ربما تضل، فتأخذ ببعض النصوص وتفهمها على فهمك وعلى فهم فلان أو علان فيحصل الضلال. ولذلك لا بد أن نرجع إلى فهم السلف، فهم نصوص الكتاب والسنة. أقول من المرجحات إلى أن تسوية الصفوف من واجبة الآثار الواردة عن السلف، منها ما رواه ابن حزم في المحلى، وذلك في قوله روينا بأصح إسناد عن أبي عثمان النهدي قال كنت في من ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدمه لإقامة الصف في الصلاة. يعني عمر رضي الله عنه ضرب أبا عثمان النهدي لأنه ماذا كان يعني خارجا عن الصف في الصلاة، فضرب قدمه ليرجع إلى تسوية الصفوف. فيقول أبو عثمان النهدي كنت ممن ضرب عمر رضي الله عنه وأرضاه قدمه لإقامة الصف في الصلاة. وأيضا في المحلى عن سويد بن غفلة قال كان بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا. بلال رضي الله عنه يضرب أقدام الذين لا يسوون الصفوف. علق ابن حزم عليه رحمة الله على هذين الأثرين فقال بمعنى كلامه ما كان لهما رضي الله عنهما ليضرب أحدا ويستبيح بشرة محرمة على غير فرض. فكونهما يعني يضربان الناس على ذلك ويستبيحان يعني بشرتهما بالضرب إلا لأن تسوية الصفوف واجبة. قال فلو لم تكن واجبة لما فعل هذا. هذا ما قاله ابن حزم عليه رحمة الله. وأيضا من الآثار الواردة عن السلف أن عمر رضي الله عنه وارضاه وعثمان رضي الله عنه وارضاه كان يوكلان رجالا يبعثانهما إلى تسوية الصفوف. يعني إذا كان يعني وراءهم مثلا 20 صف فيبعث رجال ليسووا الصفوف، رجل أو رجلين أو 3 بحسب الحاجة، ليسووا الصفوف وينظروا في الصفوف. فإذا جاءوا وأخبروهما أنها استوت كبر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه ومن عثمان رضي الله عنه يدل على أن تسوية الصفوف ماذا لها شأن عظيم. أقل أحوالها حتى إن لم تكن واجبة هي سنة مؤكدة، وعلى المسلمين أن يحرصوا عليها. وإن كان الراجع كما ذكرنا أنها واجبة، فلذلك عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وعثمان رضي الله عنه وارضاه كان لا يكبران حتى يبلغهما الخبر أن الصفوف قد استوت. وتصوروا لو فعل هذا، لو فعلنا هذا اليوم في صلاة العشاء، يعني بدأ الناس حقيقة هذا أمر واقع، يلا صلي جدكم السنة كان في هذه وغير ذلك من الكلمات التي نسمعها من بعض الناس. بل بعض الناس يعني في السنة يقول لك يعني يستهين بالسنة، يقول لك يعني الناس يعني في كذا وكذا وأنتم تتحدثون عن السنة في الصلاة، كيف نصلي وكيف نقبل وكيف نفعل وكيف نفعل. وهذا كله من وساوس الشيطان، لأن التهاون في السنة هذا السبب لذل المسلمين وسبب هوانهم على الله عز وجل وعدم تعظيمهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وسنبين إن شاء الله بعض هذه المعاني عند إيرادنا لفوائد هذا الحديث العظيم. الشاهد يا أخواني أن السنة لا يستهان بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نحرص على الاقتداء والاهتداء به عليه الصلاة والسلام، ولا نسمع إلى مثل هؤلاء أو يقولون هذه قشور وهذه كذا فلا نلتفت إلى هؤلاء، وإنما نحرص على العمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن أمثال هؤلاء لا للدين نصروا ولا للكفار كفروا. تجدهم ماذا يردون على الحريصين على العمل بالسنة ويتشددون عليهم، في المقابل تجدهم يتميعون مع أهل البدع والضلال والكفار. فلذلك لا بد أن نحرص على العمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن لا نلتفت إلى أمثال هؤلاء. فالشاهد أن عثمان وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا لا يقولان الله أكبر في الصلاة حتى يأتيهما الخبر أن الصفوف قد استوت رضي الله تعالى عنهما، وهما صحابيان لهما سنة متبعة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم هذا الأمر حضره جمع من الصحابة وكلهم أقروا هذين الخليفتين على ذلك العمل، لأنهم تعلموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم ذلك، تعلموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر هذا الأمر: استووا سووا صفوفكم أو لا يخلفن الله بين قلوبكم، يكرر عليهم هذا الأمر حتى تستقر في قلوبهم، حتى يعقلوا هذا الأمر، وأن هذا الأمر أمر مهم، لأن هذا أمر مهم في جمع الكلمة، هذا أمر مهم في نزع التباغض والتحاسد بين الناس. هذه معاني عظيمة كان يراعيها صلى الله عليه وسلم، لكن لما خالف الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتهاونوا في تسوية الصفوف حصل التنافر وحصلت البغضاء وحصل الحسد. فنسأل الله السلامة والعافية. إذن فالخلاصة أن تسوية الصفوف على القول الراجح أنها واجبة. يقول الأمير الصنعاني عليه رحمة الله: الأوامر والوعيد وفعل عمر وبلال رضي الله عنهما أدلة على الوجوب، أدلة على الوجوب ناهضة، وأما على بطلان الصلاة فلا بد من الدليل عليه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فترجح من هذا كلها يا إخوة أن تسوية الصفوف أمر مهم في الصلاة، فعلينا أن نحرص عليه، نحرص عليه. وبعض الأئمة يعني ربما لا يقول حتى استووا مباشرة بعد الفراغ من إقامة الصلاة الله أكبر، وهذا من التهاون العظيم. ونحن نعترف بتقصيرنا، إن كنا نهتم بالصف الأول فقط هذا تقصير في السنة، هذا تقصير منا، وإلا فالواجب أن نهتم بجميع الصفوف حتى ولو ماذا انتظرنا 5 دقائق أو نحو ذلك، لأن هذا أمر له أثر في القلوب كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في فوائد هذا الحديث. نشرع الآن في شرح هذا الحديث. يقول المؤلف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه، أنس هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمره 10 سنوات ونحو ذلك، وكان الناس إن يتورن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يهدي إليه، فأم سليم كان عندها هذا الولد الصغير وكانت فقيرة فلم تجد ما تصنع، فأهدت هذا الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا يخدمه، فحصلت له بركة عظيمة بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي الجليل روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدود من 7 الذين تزيد أحاديثهم عن 1000 حديث رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. توفي رضي الله عنه 93 للهجرة. يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. قوله رصوا صفوفكم، رصوا بضم الراء والصاد، رصوا صاد المشددة، وهو من الفعل رص، من الفعل رص. يقول ابن فارس عليه رحمة الله: الراء والصاد أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء بقوة وتداخل، أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء بقوة وتداخل، وهذا أمر معروف إذا أراد الإنسان أن يضم شيئين إلى بعضهم يقول رصهم البعض. إذن هذا هو التراص، هذا هو التراص. قال رحمه الله: تقول رصصت البنيان بعضه إلى بعض. قال الله تعالى: كأنهم بنيان مرصوص. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فضم الشيء إلى الشيء هذا يسمى في اللغة التراص. والمراد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم، المراد هنا إلصاق المنكب بالمنكب، هذا المنكب الكتف، يعني الكتف يكون عند الكتف، والركبة بالركبة، والكعب بالكعب، والقدم بالقدم. هذا معنى التراص في الصفوف وتسوية الصفوف، المراد في قوله صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم. وهذا الذي ذكرته من التراص يعني جاء في السنة ما يفسره، لأن دائما قلنا إذا أردنا أن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفهمه بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نفهمه بفهم السلف وعمل السلف بهذا الحديث. فمما ورد عن السلف في العمل بهذا الحديث واستجابتهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، يعني كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الراوي النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما؟ قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. انظر الآن امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، هذا أمر، فبادر الصحابة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدهم كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه. وهذا كله حرص منه على امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصح من هذا الحديث، وحديث هذا الذي ذكرته صحيح أيضا، لكن أصح منه ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. هذا حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يراهم من وراء ظهره، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كيف يراهم الله أعلم. المهم أنه إذا كان ملتفتا للقبلة يراهم صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره. فقال عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس: وكان أحدنا يلزق، يلزق بمعنى يلصق، لأن الصاد والزاي والسين هذه الحروف يعني يحصل فيها تبادل عند العرب، كما نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يعني يصح بالسين يصح بالصاد يصح بماذا؟ الصاد أو المشمة كأنها زاي الظراط، فيقول يلصق يلزق يلصق، كلها بمعنى واحد. فقال أنس رضي الله عنه: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. إذن هذه السنة في التراص، هذه السنة في التراص. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وليس المراد بالرص، وهذا تنبيه مهم من الشيخ، ان بعض الناس قد لا يفهم هذه السنة على وجهها، فقال وليس المراد بالرص ان يحمل الانسان نفسه على الاخر بحيث يضيق عليه، فان هذا خارج عن الامر الذي امر به صلى الله عليه وسلم بدليل الاحاديث الاخرى، لان هذا الرص يشغل المصلي اكثر مما يوجب له الخشوع. انتهى كلامه رحمه الله. يعني الشاهد من هذا ان التراص هو ان يحرص المصلي على ان يضع منكبه بمنكب صاحبه، وان يكون كعبه بكعب صاحبه، دون ماذا؟ انه يضيق عليه، دون انه يضيق عليه او يضره ب الإلصاق، وإنما يلصقه يضعه يعني بجانبه. فبهذا يحصل التراص ولا تكون بينهما فرجة، لأن هذه الفرجة تخللها الشيطان كما سيأتي في آخر الحديث. إذن فالشاهد أن لا يحصل هناك ضرر بمن كان بجانبه. فهذا الذي نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله، يعني تنبيه مهم، وخاصة في هذا الزمان مع الذين لا يعرفون هذه السنة، فإن الجهل قد يصل ببعض الناس إلى فساد القلوب كما قلنا. فهذا ربما يكون حريص على السنة لكن يجهل هذا الأمر، فالآخر يبتعد عليه وهو يتقدم إليه، وهذا يعني ليس من السنة. وإنما أنت احرص على السنة، فيكون قدمك بجانب قدم صاحبك، فإن هو ابتعد عليك فهو الآثم، أما أنت فاحرص على أن تضعها بجانبه. حتى كان يعني، وهذه طرفة من أحد الناس، كان يتقدم إليه والآخر يبتعد. هل هؤلاء يصلون؟ لا، أظن أنهم بغير صلاة، لأن أصبحت فيها ماذا؟ عداوة بينهما، هذا يقترب والآخر يعني يتقدم إليه، حتى رفع رجله وصلى برجل واحد. هذا من اللعب في الصلاة، السنة ليست هكذا. فبالتالي أنت تحرص على أن تضع قدمك بقدم صاحبك، فتكون المنكب عند المنكب، والقدم عند القدم، والركبة عند الركبة، والكعب عند الكعب. فإن هو ابتعد عنك جهلا منه بالسنة أو غير ذلك من الأمور التي تدل على فساد القلب والعياذ بالله، فإن هذا لا يضرك أنت، فإن هذا لا يضرك أنت. المهم أنك أنت تحرص على السنة، ولكن إذا كنا جميعا حريصين على عمل بالسنة، فإن نضع أقدامنا ويحصل التراص ولا يحصل قلق، لا يحصل هناك تنافر القلوب، لأنه إذا تقاربت هذه الأقدام وهذه المناكب وهذه الركب وهذه الأكعب، فإن ذلك دليل على تقارب القلوب واجتماعها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم، فالمراد بالتراص كما قلنا أن يلصق أو يلزق المصلي كعبه بكعب صاحبه، وقدمه بقدمه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه، حتى يكون كالبنيان المرصوص. وإخلال المصلين بهذه السنة المباركة هذا سبب لتسلط الشياطين عليه، لأن الشياطين تدخل من الخلل الذي يكون في الصف، عندما تجد فرجة الشياطين تدخل من تلك الفرجة، وإذا دخلت الشياطين أفسدت على المصلين صلاة. ولذلك ترى المصلين في المسجد لا تكاد تجد فيهم خاشعا إلا من رحم ربك، لأن الشياطين تمرح وتلعب بينهم تفسد عليهم هذه الصلاة. ولهذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وعلى صلاتنا، فأمرنا بالتراصي فيها كما في هذا الحديث، وحثنا على ذلك صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث كما ذكرت، ومنها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون فيها. يتمون الصفوف الأول ويتراصون فيها، وهذا بمعنى الحديث الذي معنا بقوله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم، بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول ويتراصون فيها. وهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم، يعني أن التراص يكون في جميع الصفوف وليس خاصا بالصف الأول، ولذلك قال: رصوا صفوفكم، فجميع الصفوف من الأول للآخر لابد أن يحصل فيها العمل بهذه السنة لتحصل تسوية الصفوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقاربوا بينها، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. وهذا يعني المقاربة بين الصفوف، المقاربة بين الصفوف بدءا من الإمام مع الصف الأول، بدءا من الإمام مع الصف الأول، والصف الأول مع الصف الثاني، والصف الثاني مع الصف الثالث، وهكذا. يعني السنة أن يحصل بينها تقارب، لأن هذا داخل في تسوية الصفوف، هذا داخل في تسوية الصفوف. يقول السندي عليه رحمة الله في حاشيته على النسائي، يقول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وقاربوا بينها، قال: أي اجعلوا ما بين كل صفين من الفصل قليلا، بحيث يقرب بعض الصفوف إلى بعض. يعني تجعلوا مسافة قليلة بين الصفوف بحيث يقرب بعضها لبعض. هنا قد يقول قائل: يعني ما هي المسافة التي تكون بين الصف والصف؟ ما هي المسافة التي نجعلها بين صف وصف حتى نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقاربوا بينها؟ يعني في الحقيقة لم أقف في هذا على حديث يبين ذلك، ولذلك نطلب من الإخوة أن يبحثوا لنا، فمن وجد حديثا يشرح به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وقاربوا بينها فنرجع إليه، كما عملنا في قوله رصوا الصفوف أو رصوا صفوفكم، فهمنا من رصوا صفوفكم بما عمل به السلف: المنكب عند المنكب، والقدم عند القدم، والركبة عند الركبة، والكعب عند الكعب، هذا رصوا صفوف. أما التقارب بين الصفوف فهذا كما قلت تم قف فيه على حديث يحدد ذلك، لكن الذي وقفت عليه من كلام أهل العلم أن تحديد القرب بين الصفين يلاحظ فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول: ألا يسع ما بين الصفين صفا آخر، يعني ما يصعدش في صف والصف الثاني إلى الصف الأول يعني مكان صف آخر، لأن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وقاربوا بينه، أو يكون الإمام متقدم والصف الأول يعني بعيد عنه، وهذا يحصل في بعض المساجد، تجد الإمام ربما قريب من المحراب والصف الأول يعني خلف السواري، هذا خلاف السنة. الصلاة صحيحة لكن خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقاربوا بينها، وهؤلاء لم يقاربوا بين الصفوف، إذن فلا بد أن يكون الإمام قريب من الصف الأول. إذن ألا يسع ما بين الصفين صفا آخر، هذا لابد من ملاحظته. الثاني: أن يكون ما بين الصفين يسع لسجود أصحاب الصف المؤخر، يعني تكون مسافة بحيث أصحاب الصف المؤخر يعني يسعهم السجود براحة، أصحاب الصف الثاني يسجدون براحة عندما يكون أمام الصف الأول، أصحاب الصف الثالث يسجدون براحة عندما يكون أمام أصحاب الصف الثاني، وهكذا إلى آخر الصفوف. إذن لابد من ملاحظة هذا الأمر. الأمر الثالث: أن يكون ما بين الصفين نحوا من ثلاثة أذرع، هذا قال به بعض أهل العلم، قياسا على الدنو من السترة، لأن السنة الإنسان إذا صلى أن يضع أمام السترة، والسنة أن يكون بينك وبين السترة يعني نحو ثلاث أذرع، وهذه ثلاث أذرع تحسب يعني من موضع قيامك ليس من موضع سجودك، لأن من موضع السجود إلى السترة يكون مرشا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما من موضع قيامك إلى السترة يكون تقريبا ثلاث أذرع، تقريبا ثلاثة أذرع، هذا بالتقريب طبعا. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة وجعل بينه وبين جدارها نحو من ثلاثة أذرع، وجعل بينه وبين جدارها نحو من ثلاثة أذرع. إذن فالعمل بقوله صلى الله عليه وسلم وقارب بينها نلاحظ فيه هذه المعاني. والآن كما تعلمون يعني صارت المساجد مفروشة، وهذه الأفرشة فيها هذه الأماكن المخصصة فيتقيد بذلك، فلا بأس ماذا أن يتقيد بذلك، لكن يعني أن يكون الصف الأول في المكان المخصص ثم يترك صف وينشأ صف آخر هذا يكون خلاف السنة، هذا يكون ماذا خلاف السنة، لأنه ترك ما بين الصفين صفا آخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وحاد بين الأعناق، لعلنا نتوقف هنا ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله شرح هذا الحديث وبيان ما فيه من الفوائد عند درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.